ولا الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يخفف عنهم.